الدهون أو الشامبو التي توضع في رأس في رؤوس النساء وتغسل به الرؤوس يحتوي على نعم من نعم الله كالبيض والليمون مثلا، فما حكم استعماله وخاصة أن النساء يستعملنه ثم يزلنه بالماء في داخل دورات المياه فيختلط بالنجاسات، أفيدونا أفادكم الله؟ لا حرج، ما أنا في حرج استعماله لأجل مصلحة الرأس، مصلحة التداوي، لا ما تداوى بالبيض وتداوى بالحنطه وتداوى بغير ذلك، شيء اللي في منفعه التداوى، واذا جعل في الراس التداوى فقد تعفن ما عاد يصلح الاكل صار متعفنا ما يضر غسله في الحمامات. نعم بارك الله فيكم. تسال ايضا هذه السائله تقول ما هي صفه صلاه الشكر وصلاه الاستخاره؟ ما نعلم من صلاه الشكر في السجود للشكر، اما صلاه الشكر ما نعرف، في صلاه التوبه إذا أذنب ذنبا صلى ركعتين وتاب إلى الله توبة صادقة مثل ما يصلي في الركعات الأخرى، مثل ما يصلي صلاة الضحى تحية المسجد صلاة الطواف ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة وما تيسر من الآيات أو بعض الصور ويصلي كما يصلي بقية الصلوات في الركوع والسجود وغير ذلك، هذا في صلاة التوبة. أما الشكر فله سجود إذا بشر بشيء يسره الولد بفتح قلعة المسلمين انتصار المسلمين على عدوهم بغير هذا ما يسره سجد لله شكرا مثل سجود الصلاة، يقول سبحان ربي على سبحان ربي على يدعو في السجود عظم الله لا بأس، هذا مشروع فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الاستخارة فيه مثل بقية الصلوات أيضا ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة ومتيسر معها وبعد السلام يدعو ربه ويستخير ربه ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخره، الصلاة المعروفة الدعاء المعروف يرفع يديه ويدعو ربه ويستخير. نعم بارك الله فيكم. بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونسأل الله له حسن المثوبة، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء بكم إن شاء الله، نستودعكم الله، وتقبلوا تحيات الزميل فهد العثمان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.